دماغي ما قابلني ندمس هديدي وريد رقيق صبران أغان نزرتي لي قلق زمان أوليد إلي تاسا ولا نسان ولا ريك مساغي سات تخزن أنا رقادي لدر تسلم هدي حسان أوي تدران واه يا ويدر تمسيني لغشبان أجينا اسم ساتري تقدر ربك يمشي ويني فاكسين أنا رقدي نادر تسلم هذي حسن أوي تقدر واه يا ويدر تنسيني الأخشبال كتروس الدار أول نايرة نايدة نبدونا هذا سيكس ربي ما تدرسي حسنة أني تزرع كاسم دايري شدنا لما لقينا ردي كنسة سلامة دي حسن أوي تدران واه يا ويدر تمسيني لغشبانا سوري اللي ما يقدر ناوي دوايي غاريو تخسري.